الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب الخطأ ما رفع عما نخطئ، النسيان عما ننسى ما رفع، الإكراه رفع أحكامه التي تتعلق بحقوق الله وأحكام العبد، لا ما ترتفع. أيوة نعم. مثلا إذا كان أنا شو قلنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، نجيب ألطف الأمثلة مثال النسيان. أنا جايب معي زبادتي وغدائي ظريف من أحسن ما يكون، وفي وهذا وفروج مشوي وكذا وإلى آخره، وتاري المحل اللي أنا اشتريت منه أنت اشتريت منه، أنا حطيت زبادتي على هالطاولة ورحت لحتى غسل ورجعت، محل كبير وطاولات كثير، قعدت على الطاولة الثانية اللي خمرتها هي طاولتي لأنه الزبادي مثل بعضها، وقعدت أكلت لك الأكلات كلهم شاتك، تاري أنت شاري مثل ما أنا شاري، وأنت مالك شايفون هدول، وانتركوا رحنا، أنا ضوعت حاجتي راحت علي، وأكلت لك أكلاتك بدي أضمنها. أنا ما لي آثم عند الله، لكن أنا بضمن لك حق. هذا مثال أعطيتك يا هلا، بس تعال نشوف شو فيها الأحكام كلها من أول لآخرها، أحكام ملاني. أهلا وسهلا بالأستاذ. كتاب الإكراه، إحنا شو قلنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، مثالي بينطبق عليه خطأ، النسيان كمان رفع الاسم. أما الأحكام تم طالب بها وما استكره عليه الإكراه، وهو الإلزام والإجبار. الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا. هالأكل ما بتحبه، وجه واحد قال لك يا بتأكل يا بوصاك، قلت غصب عنك متألم، هذا تكرهها طبعا أو تكرهها شرعا. الله حرم علي، وإن كنت أنا بحبها لكن ما بدي، بدي من حلا أكرهه، شو حكمها؟ كل هذا سيأتي معنا طبعا أو شرعا. فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر منه. لقيت حالك علقت بين هاتون، سحب الفرد عليك حطه براسك، يا بتعمل هيك يا بقد لا، طيب أنه أضر أخف الضررين، وقد يكون الضررين متساويين، لكن ضرر عليه ضرر على غيري، كل هذا سيأتي معك. أكرهوك أنك تقتل فلان، وإذا ما قتلته رح نقتلك، الضرر واحد، شو قتلك وشو قتل إنسان آخر مثل بعضها، لكن طبعا النفس بتحب ذاتها كذا، شو في إلى حق في إلى أحكام، كله سيأتي معك. بس كمثال مثلته ما بدي خليك متشوق. قالوا المكره آلة في يد المكره، فلو أنا أكرهتك على قتل هذا الإنسان وأنت نفذت الأمر وأنا قادر أني أقتلك مو حكي، وخوف خفت مني وقتلته، ثم رفعت القضية إلى قاضي عادل بقيم القصاص علي مو عليك، لأنك أنت آلة في يد المكره، تبات عليك. وهي مو قاعدة مضطردة، الشغلة اللي تصلح أنك تكون آلة بيدي. هلا انا اذا كنت شو اسمي بطل عالمي بحسن احملك واضرب فيك زلمي اقتله بحسن، اذا ممكن تكون انت آلي في يدي لقتل انسان. اما اذا انا اكرهتك لتطلق امرأتك وحطيت المسدس براسك، انا ممكن تكون انت آلي بيدي، انا بحرك لسانك بالطلاق بحسن ما بحسن، إذا ما صفيت آلي بيدي في التطليق، فالطلاق وقع، بقع الطلاق. بعدين شو ترتب عليك من الخسارة إذا كان العقد قبل الدخول؟ إذا بتدفع نصف المهر ولم تتمتع منها بشيء، أنا بدي أدفع نصف المهر اللي بدفع لك يا يعني، أنت بتدفع للزوجة ترفع لي دعوة والقاضي بيغرمني بذلك، كل كل هذا للعب على الذكر سيأتي معنا إذي، فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر منه. ثم قيل رح يرتب لك هالأحكام مبنية على قواعد شرعية. ثم قيل هو معتبر بالهزل المنافي للرضا. شو الهزل؟ ايه بعتك بيتي بعد ورقة سوري، شو هذا؟ عم ببدأ ايه، فلو اكرهتني على ان على بيع بيتي صح البيع؟ حط قواعده على الهزل، الهزل عدم الطلاق، بالهزل يقع الطلاق. ايوه. ثم قيل هو معتبر بالهزل المنافي للرضا، فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه كالطلاق وأخواته، لا يؤثر. شو معناته لا يؤثر؟ يعني لا يمنعه. نفذ الطلاق إذا عم يمزح. هلأ بدنا نسأل يلي أكبر مني بكتير، مين في هون بيناتكم بيكبرني بشي 40-50 سنة؟ لأنه هيك سمعان أنا من اللي أكبر منا، في أكبر مني ب60 سنة هون. هلا وينه؟ يمكن الله يرضى عليك. قال قعد هذا الرجال عم يحكي له حكاية لمرته. هيك كنا نسمع نحن أولاد صغار من الكبار بعيلتنا. حكى الحكاية حلوة طويلة عريضة ما بعرف شو، وهي استخسخت بالحكاية طار عقلها فيها. بالأخير شو اتصالحوا بعد ما اتخانقوا المرة والرجال، ما بعرف آخر الحكاية شو. بيلتفت عليها، شو بيقول لها؟ شو اسمك؟ شو بتقول له؟ ما حدا جاوبني. شو ما بتعرفوها؟ بتقول له ست بنتي. شو اسمك؟ ست بنتي. شو كبارتها؟ ليك لك عم بستنى واحد يفش قلبي. ايه بيقول لها لمرته شو اسمي؟ بتقول له ست بنتي. بيقول لها روحي طالقه بالستي. طلقت بالثلاثه. لك عم بمزح، ما بيطلقها. وقع الطلاق بالثلاثه. ايوه، لانه الهزل يؤثر في الطلاق بيمنعه، اذا الاكراه بيوقع الطلاق. ايوه، الطلاق واخواته، الطلاق، النكاح، الخلع، ايوه، كل هاي الرجعة، الايمان، هذا على القول انه معتبر بالهزل. وقيل هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد. بعتك هالكتاب بعد ورقات سوري، وانا بالخيار 3 ايام ضمن 3 ايام. اذا كان لغيت البيعة بصح لي. قيل الإكراه معتبر بخيار الشرط المنافي لإيش؟ لإمضاء العقد. أيوة، لموجب العقد. فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه. البيع والشراء بيأثر في خيار الشرط، بتوقف البيع. كمان إذا الإكراه بتوقف البيع بعد ما أنا بعتك بيتي بدي بألف ورقة سوري. لك شو ألف ورقة سوري اليوم؟ لك البيوت بالملايين. ايه هيك، حط الفرد على رأسي وقال يبيع، ونزلنا على المحكمة قدام كاتب هذا طابو وراي زلمة المسدس مخبيه هيك تحت عبايته. قال لي اوه، كلمة واحدة بتصير بالقبر. وقفت قدام الموظف قلت له نعم سيدي قبضت كذا ومضى. بعدين اذا جبت بينة وشهود اني انا مكره، القاضي شو بلغيها البيعة، بلغيها البيعة. قال ويعتبر فيه قدرة المكره على إيقاع ما هدده به. إنه أنا إذا هلأ قلت لك تعمل هالشغلة الفلانية وإلا مزيت هيك وتبهورت ونفخت عضلاتي وأنا بهالسن وأنت بشبابك، تعتبر حالك مكره؟ لا، ما بحسن أعمل معك شيء، بده يكون قادر. لذلك هلا بيجي معنى الخلاف بين ابي حنيفه وصاحبي. ابو حنيفه بيقول لا اكراه الا من السلطان، لانه هو القادر وغيره ما في اعتداء. ما في إكرام ولا في إلزام. الصاحبين وجدوا تغير الأزمان والعادات، وصار أي مكان عم يكره وأي مكان عم يتصلبط. يعني اليوم من زماننا مثل زمان أبو حنيفة، ما حدا له سلطة إلا مو هيك؟ واحد أخذ طولة واحدة منها وأكرهه وأصبح نازل عن كل شيء. نحن بهمنا علم الله. برافو. أنه أكرهه، هذه ما في مسجلات. ما في مسجلات. اللي أكرهها سبعة. أخذ يود أن عن كل شيء بالجحيم. إذا كانت حذرة، إذا كانت عندها حذر ووعي، بتجيب شهود أو بتعني من السلطات وبتأخذ منه هالكلام أمام من يسمع، وبتقول يا أخي أنا تنازلت حتى جاب لي ولدي، بيلغوا كل التنازل. أبلغ من هذا، هلأ بيجي إنسان بكبره بحاجته بضعفه بيطع على ماله، بيرفعوا الورثة دعوة، بيلغوا العمل اللي جرى. أي نعم، يعني في إكراه بقى. هلأ تيه بدنا شوي قدرة المكره على إيقاع ما أكرهه به. لو كنت أنا هلأ في عمري 25 أو 30 سنة وبدي أكره هالأخ، إيه والله يمكن أكره، أما لا ما في عمر، وين ما في. الحمد لله. إذا معه مسدس وذاك ما معه شيء صار إكره، قدرته على أنه يحسن وبيعرفه مجرم، شخصية سيئة، نفس قاسية، ما في بقلبه رحمة، إلا بفعل وبعدين برفع دعوة إني كنت مكره. ويعتبر فيه قدرة المكره على إيقاع ما هددوا به، لأنه إذا لم يكن قادرا عليه لا يتحقق الخوف فلا يتحقق الإكرام. مهين ولد صغير عمره 10 سنين قال لي هات السنتة وإلا بضرب بقتل، طلع فيه بضحك وبتبني ماشي ما بدي، لحقني دحني ضربني كمان ما بلتفت عليه، ما بيطع بيده شيء. وما روي عن أبي حنيفة أن الإكراه لا يتحقق إلا من سلطان. نحن شو قلنا؟ قدرة المكره سواء كان سلطان أو غيره. طيب في رواية عن أبي حنيفة قال ما بيصير الإكراه إلا من السلطان، قال فاختلاف عصر وزمان. أبو حنيفة الله يرضى عنه ولد 80، لسه الصحابة موجودين، العصر جيد، ما كان في إكراه ولا حدا بيملك أنه يكره إلا السلطان وبس. وإذا به لما توفي أبو حنيفة 150 توفي، جاء بعد تلامذته لا اختلفت القضية، وورى بهذاك العصر شو جرى من الخوارج. الخوارج أريناها بكتاب الكامل للمبرد، هدول 3 أجزاء، الجزء الثالث قال هدول راكبين خير. هون الخوارج، ها شو الخوارج؟ يلي انفصلوا من جماعة سيدنا علي وكفروا سيدنا علي. ليش؟ قال لأنه رضي بالتحكيم في دين الله. فابن عباس يناقشهم، أقام الحجة عليهم، ما قبلوا لا رجعوا، صاروا يبيحوا دم المسلم ودم الكافر مصون. طالعين هدول هيك بعساكرهم، واحد منهم عاوز عصاية رمح، ماشي ببستان لقى نصبة طالعة قائمة مستقيمة، عجبته مد ايده هيك وقطع من سفلها. بعد ما قطع وخلاص تفت، شو قال له رفيقه؟ قال له بتعرف البستان لمين؟ قال له لا. قال له نصراني. عمل هيك مد ايده على جيبته وطالع دينار درهم قد حق النصبة، حطه فوق النصبة وترك النصبة ومشي. ما بيجوز نتعدى على اموال الذمة. والمسلمين بيقتل 10,000 زلمة معلش، ذبح بيدبحون معلش، ما صار إكراه؟ صار إكراه مما قرأت، بس هي ما بعرف، ما أظن بالكامل أو غيرها، نسيت وين قريتها. جماعة من أهل السنة ماشي بطريقهم بسفرهم، ما لقوا إلا أحاط بهم الخوارج. هدول ما في كلام، رأسا. شو بيسألوه؟ ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ إذا قلت له مؤمن قتلوه، كافر امشي معنا قاتل معنا. أعوذ بالله، شو الشغلة هي؟ عرفوا حاله رح يموت. التفت واحد كان ذكي من المجموعة اللي انحصروا، قال له وينكم؟ قبل ما يصل وقتك هلا إذا وصلنا لا تحكوا ولا كلمة، إيش ما سألوكم أشيروا لهم علي، أنا بخاطب أنا بعرف، إن شاء الله ربي بينجينا من بأسهم وشرهم. أجوا، من أنتم؟ وماذا تعتقدون؟ وما تقولون في الكلمة؟ نحن ما نعرف شيئا، سألوا هات. كلتن أشاروا لها الزلم، هو ما أمير هون، لكن قال لهم أنا بفهم قواعد. أجل لعندهم، ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ ما تكل، من أنتم؟ قال له نحن مشركون، استجرنا بكم لنسمع كلام الله. فيها شيء؟ نحن مشركون يعني أشركنا الرز مع الملوخية، شركناهم مع بعضهم أكلناهم، فيها شيء؟ هو المعنى اللغوي. إيه؟ اشتوا ما بدك مسيح، لأنه راح يقتلوك، ما في بقلبه الرحمة ولا بيفهموا. قال له نحن مشركون، استجرنا بكم لنسمع كلام الله. قال له إيه؟ عرضوا عليهم الإسلام والإيمان وقواعد الشريعة، كيف أتى بها رسول الله. وهذاك عم يهزل برسول، حتى أجا أبو بكر بعد رسول الله، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وعلي اختلف مع خصومه، ثم حكموا في دين الله وعلي كافر بهذه القضية. أقبلتم هذا؟ قالوا نحن الآن في تريث من أمرنا، ومع ذلك نحن ملتجئون إليكم لنتفهم اللي حكيتوا لنا إياه، وبحث طويل عريض. قالوا اروحوا لكان تسوى. قالوا لا، مو على كيفك، نروح نحن. قالوا لك، قالوا بدك تمشي معنا تحرسنا لتوصلنا لمأمننا، مو هيك القرآن عم يقول؟ ثم فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم ما قال اقتلوا إذا ما أسلم، ثم أبلغوا مأمنة. قال له إيه حقك. داروا حواليه وسحبوا السلاح ومشوهم دفاعا عنهم حتى وصلوا للبلد اللي بالدنيا. أي الله يرزقنا الحكمة والحنكة. مين إن يدوس الخوارج اللي دفع، اللي دافعوا عنهم الخوارج، أما المدافعون، أما المدافع عنه من عرض الناس من أهل السنة. إيه نعم. فإذا فاختلاف عصر وزمان، ولا بد من خوف المكره عاجلا. أيوة، وقفنا هنا بما في هذا، لا بد هذول الشروط بقى، وامتناعه من الفعل قبل الإكراه لحقه أو لحق آدمي أو لحق الشرع، وهذا كله أنا أكرهتك على إيش؟ على أن تأكل هذا الطعام اللي هو مثلا مو مالك، مال الآخرين، أو تتلف مالك تقصر وكذا، لك أن تضمنني، لأن المكره كالآلة له كالآلة للمكره. أيوة. قاضي عادي خد حقه. ايوه. اما اذا كان لسه على المكره مسكين ضعيف لا حول ولا قوه، بيصبر بيلتجئ الى الله. هذا اللي عم تتفضل عليه. نعم. الان جوابه من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احد الصحابه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أثرة علينا. سامعين هذا الحديث؟ سامعين شو هي وعلى أثرة؟ قال أبدا. شو بدك يعني؟ الدنيا من وقت إجى الرسول إليها صارت الناس مثل الملائكة وأحسن الملائكة إلى قيام الساعة؟ لا يا حبيبي، بدها تتنزل تتنزل تتنزل حتى تصير الفسوق والمجون والإلحاد والكفر والطغيان، حتى لا تقام الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. مو حديث كمان؟ لذلك لمن بيصير بقى استبداد هيدا أثره. يا رسول الله ماذا نفعل؟ كانوا عرب وعندهم الشهامة وعندهم ماذا نفعل؟ أي ما كان يتنبلع معهم ماذا نفعل إذا صار في أثر علينا؟ قال لهم أعطوا الحق الذي عليكم واطلبوا الحق الذي لكم من الله. أي القاضي إذا كان جائل يا رب التجأت إليه طالب حقي منك. إذا ما هيئ لك في الدنيا يخبي لك للآخرة وبتنال أنت هذا الحق لإلك في أحوج ما تكون إليه وأربح لك مما تأخذه بالدنيا. أيوة بحكي لكم الحكاية الحلوة لما خلينا بدلتنا أنا هيك لتات شوية صدقني بلت إذا علمتوني كيف يلت السمن مع ال... مع ال... هذا مع الكنافة بتعلم بحب اللت. هذا يا سيدي عرض لي بعض أقاربي من أرحامي تضجر من شيء ما قالوا لي شو هذا الشيء. بعض أرحامي من النساء يعني بكل صراحة أختي وبنت أختي أختي مزوجة ومبسوطة مع رجالة وبنت أختي مزوجة لكن ما بعرفين عم يضايق هي أو هي أو كلاهما. قالوا لي رح ننفجر رح نطق ما بقى نسى نتحمل وما عينوا لي مين حتى ما أنا ما بسمح لهم حتى ما نقع بالغيبة. قلت لهم تسمعوا مني أعطيكم الحل اللي بيريح لكم قلبكم. قال إلك ليش قلنا لا؟ قلت لهم حكيت بنت أختي راح نفرض بنت أختي رجل. قلت لها راح نفرضك رجل أنت مو امرأة لذلك راح نحاكي هالرجل هذا مين بيحب ينزل مكان هالمخلوقة نفرض الفرضية بدي واحد يكون حد نزي ما عنده تحمل مين من بيناتكم شايفك انت موين من ضحكتك عرفتك اذا واحد تعدى عليك بتحمله اذا ما في مي عليه لكن على كل حال بفور دمك موين. قلت له يا بنت الحلال انت الان رجل وانا وياك موظفين بدائرة هي طاولتي وهي طاولتك وانا عندي دفاتري ودوايتي وألمي وقرطاستي يدي الحكومة عطيتني اياها وطاولتي ودروجي وانت بالسجادة طبعا انت الك معاملات وانا الي معاملات تمروا المعاملات من الناس انا بأيدها انت بتمضي عليها وكذا تعرفوا انتوا اعمال الموظفين. قالت لي قل لها انت عندك استقامة ما بتحبي تتعدي على حدا لا بحب ولا بتحبي حدا يتعدى عليك لكن شو طاولت لك منظمة المحبرة شو اسمه هذا اللي بنسفوا فيها كذا ما بعرف شو الدروج كل شيء من أركزه وأنا عاجوقة هيك مسألة يعني معلش جيت عم بفتح الدرج هيك بعجقة انشد بقسوة فرط الدرج عبارة عن خشب مدكك ببعضه في شوية سمر شوية غري كذا فرط خليتك مالكه سحبت الدرج تبعي لملم الدرج ضبيته حطيته مطرح درجي حطيت لك غرانك فيه اخذت انا الدرج خلصريف صح هذا الكف ما بيري من الكف جيتي انت ليش هيك شو صاير له أكيد حدا متعدي علي وبادل لي دري بس ما عرفتي منه هذا. قلت له بيعطونا دفاتر مثلا نكتب فيها المعاملات بيعطونا طقمين طقم على نبدأ فيه وطقم مخبى تحت لسعته جديد إذا هذا الملا نزلها مو هيك الموظفين. عمي وأنا عم بعبي قلم ستيلو من قد ما بيعاجوقة فلتت هالدواية وقعت على هالدفتر الجديد يلي تحت الدرج لغمطته بالحذر خليتك مالك هون سحبت دفترك الصليف الجميل هيك قلت لها لمين ابن اختي. اجيتي انت رح تقتلي حالك. وقلت لها من هذا القبيل ما رح يطلع بايدي. عديت هاي مثالين لكن شيء كثير. قال ايه؟ قلت لها غليتي، فار قلبك من هذا الانسان، والدائره كبيره، موظفين كثار، ما عرفتي منو هاي، لكن عم تغلي. قال ايه؟ قلنا لا، واذا به يوم من الايام انا استفضيت المكان، بدي اعمل بند اخر من البنود السيئه، واستفضيت الغرفه ما فيها حدا، دخلتي علي وكمشتيني بالجرم المشهود، طلعتي لطيفه كمان، مو انك عندك غلاظه مثل حكايتي. ما من الا طلعتي، نقول له طلعت انت لطيف، ما عندك غلاظه مثلي. مجرد ما شفتني حكيتني كلمه ناعمه لطيفه، لك يا ابن الحلال ليش هيك عم تعمل؟ هل يجوز هذا؟ هل هذا من الاخلاص؟ هل هذا هيك عم تحاكيني؟ انت حكيت هالكلمه وانا مثل ما بيقولوا بالمثل العامي مشهور، اباوي وفرطيت. شو معنات اباوي وفرطيت؟ يعني طلع مني الكلام الذي يسمع والذي لا يسمع إهانة لك. انت هون وصلت للدرجة التي ما بقى تحسن تتحكم بأعصابك، استولى عليك الغضب استيلاء، ومثلت لهم بهالمثال اللي عم بقول لك، امامك ابريء المي كمشته فاضي لسا مو معبى مي، كمشته هيك بايدك خبطته بهالارض انكسر. شو صار؟ مثل الخنجر هجمت عليه، بدك تقتلني على الخالص، لانه شيء انا عديت مسألتين، لكن هو شيء قلت لكم شو شيء ما بنهضم شيء كثير، وانت هاجم علي هيك وبدك تضربني. انا غرفتي وراي الباب اللي بيدخلوا منه للغرفة، باب الكريزور تبع الموظف الدائرة كلها، اتفقت عليه بدك تخبطني، واذا بي وجدت المدير تبعنا حكمت عينك بعينه. انا ما لي شايفه لانه انا وراي واقف، هذا مجرد ما حكمت عينك بعينه رح بعطيك صفة المدير. اول هذا المدير وعليكم السلام له صلاحيات العزل، التنزيل القيمة، السجن، القتل، بيحكم عليه بالقتل بيقتلني، يعني مدير له صلاحيات عالية، وله صلاحيات الرفع، يرفع قدرك بيرفع. مجرد ما انت هاجم تعمل الجريمة حكمت عينك بعينه، ما حكى ولا كلمة، بس عمل لك هيك. شو هالحكي هاد؟ مفهوم لي مو مفهوم؟ شفتك بعيني، سمعتك مفهوم. عم يقول لك قص، لا تحكي ولا كلمة، أنا شايف وسامع، بس اصبر. بيطمئن قلبك لما لا لما بتكمل الجريمة؟ قال والله بيطمئن، بيبرد قلب. نرجع للخطأ، الخطاب بالأنثى، بيبرد قلبك؟ قالت لي ايه والله. قلت لها طيب هذا مدير واعطيتك الصلاحيات تبعاته، بس مهما كان عنده صلاحيات قد صلاحيات الله؟ قلت له مهما كان عليك انا شايف وسامع مثل الله تخفى عليه خافية؟ الله ما بتخفى عليك. قالت لي والله بردت قلبي، ما بقى ازعل من حدا. شو بتكون اكثر من هيك بقى؟ لك حط قلبك ايدك مع الله، حط قلبك بالله، حط عينك مع الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو بدافع عنك، ان الله يدافع عن الذين امنوا، غير هيك ما بنملك يا حبيبي.